سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فالكلام في ضوء الحديث المحرج في الصحيحين وغيرهما الذي قال فيه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يقولون ذلك إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهية لتأذيه وغضبه صلوات الله وسلامه عليه. مر شيء من الكلام حول ما يتعلق بأمر الشرك وعظيم خطره، وأنه أقبح ذنب عصي الله به، وأنه الظلم العظيم، وأن صاحبه أي مرتكب الشرك الأكبر لا يغفر له إذا مات على الشرك، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأنه يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومضى بعض ما يتعلق بأمر الشرك، وأن من تاب عليه أي الشرك الأكبر لا أمل في دخوله الجنة، لأنه يخلد في نار جهنم. وكان شيء من الحديث عن أمر عقوق الوالدين، وأن عقوقهما قرين الشرك بالله، كما أن الشكر لله جل وعلا يتبعه الشكر للوالدين، كما قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. عقوق الوالدين له آثار وخيمة على المرء في حياته وعليه بعد مماته في حياته، قد ينتج عن ذلك فساد الذرية وعقوقها، ونزع البركة من مكاسبه ووقته وعمله، وقد يختم له بالخاتمة السيئة. وأما برهما فإنه من أعظم أسباب تفريج الكرب. من بر بوالديه واعتنى بهما واهتم بتحقيق رغبتهما المباحة وأحسن صحبتهما وتأدب معهما في مجالسهما يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا يقاطعهما في حديث، لا ينقل إليهما من الحديث ما يسوءهما، إذا فعل ذلك كان حريا بالتوفيق. وقد جاء في الحديث المخرج في الصحيحين حديث الثلاثة الذين أواهم أغار في يوم مطير، فانحطت صخرة فلجمت فم الغار، فعلموا أنه لا نجاة لهم إلا بأن يسألوا الله جل وعلا ويذكروا أعمالهم التي أخلصوها له. فكان من حديث أحدهم ما ذكر من بر والديه، وأنه لا يقدم عليهما أحدا، لا من أهل ولا ولد ولا مال، وسأل ربه إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء وجه الله، سأل ربه أن يفرج، ففرج الله عنهم مع ما سأل بقية أصحابه فالشاهد أن بر الوالدين والإحسان إليهما وجميل صحبتهما مما تفرج به كرب الدنيا بإذن الله، ومما يحصل به صلاح الذرية، ومما يتحقق به الشعور بالطمأنينة وراحة البال. فشأن الوالدين شأن عظيم. ما أمر الله بصحبة كافر والرفق معه سوى الوالدين، فقال عن الوالدين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولم يقل وقاطعهما، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أي أن الوالدين لو كانا كافرين لا يؤمر الولد بقطيعتهما ولا مقاطعتهما، بل يحسن صحبتهما، وإن كان محتاجين أنفق عليهما ودعا ربه أن يهديهما، بخلاف بقية الكفار من أقارب غيرهم لا يؤمر المرء بمصاحبتهم والصبر عليهم. وأما الوالدان فكان لهم من الاستثناء ما يبين عظيم حق الوالد ولو كان غير مستقيم، إلا أن استقامة الوالد ولزومه الصراط المستقيم ومحافظته على طاعة الله من سعادة الأولاد، يدعو لهم ويستجاب الدعاء، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يونسهم ويرفق بهم ويشعرون بالسعادة إذا أرأوا منه الرضا. هذا شيء مما يتعلق بحقوق الوالدين. وفي آخر هذا الحديث الذي ذكر فيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا من أكبر الكبائر، وهناك في غير هذا الحديث السبع الموبقات، ذكر في هذا الحديث شهادة الزور. كان عندما كان يتحدث عن الشرك بالله وعن عقوق الوالدين متكئا، أي مستريحا في جلسته معتمدا على ما يتكئ عليه، فلما أراد الحديث عن شهادة الزور وقول الزور تهيأ وتحفز واهتم لما سيتحدث به ليبين للناس خطورته، ولأن الناس كثيرا ما يتساهلون بقول الزور وشهادة الزور، يظنونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال عليه السلام: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ يقول الصحابي: فما زال يكررها، يردد هذه الكلمة تحذيرا وإنذارا، حتى قلنا ليته سكت. بلغ ويرفقون به، يسوءهم ما يسوءه، يؤذيهم ما يؤذيه، يهتمون به صلوات الله وسلامه عليه غاية الاهتمام، يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. يتمنى أحدهم أن يصيبه الأذى وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ليته سكت. إنما اهتم لهذا الأمر، وإن كان الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به، وإن كان عقوق الوالدين قريبا من الشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك بالله كفران للنعمة، وعقوق الوالدين كفران لإحسان الوالدين. فكان عقوق الوالدين حريا بأن يكون مواليا لكفران نعمة الله جل وعلا، لكن لأن الشرك بالله تنفر منه الطلاع السليمة وتأباه نفوس أهل الفطرة المستقيمة، اكتفى بأن قال الشرك بالله. ولأن بر الوالدين مما تجبل عليه غالبا النفوس، ولأن عقوقهما مما ينفر منه ذو الأخلاق الكريمة والمنابت السليمة، فكان اكتفى بأن قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. ولما أتى لأمر الناس فيه متساهلون والإقدام على ارتكاب منكر منهم كثير، شدد في الأمر وغلظ فيه تحذيرا لمن يتساهل وإنذارا لمن ارتكب هذا الذنب ليبادر إلى التوبة. ألا وقول الزور، الزور يشمل الشهادة بالباطل ويشمل تزوير الكلام الكاذب لإظهاره بمظهر الحق مع أنه باطل، ويشمل الغش في الكلام والمخادعة فيه، إلا أن أخبثه وأسوأه ما اقتطعت به الحقوق وسفكت به الدماء وانتهكت به الأعراض واستبيحت به الأبشار بالعقوبات. فالشهادة بالقول الباطل من أعظم الذنوب، وقد عدها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه من أكبر الكبائر. وما أكثر ما يتساهل الناس بقول الزور، وما أكثر ما يتساهل الشهود بشهادة الزور، ولا سيما إذا كانت الشهادة ليست بحق من حقوق الناس، وإنما على أمور يظنها الشاهد أمرا ميسرا، ويظن أنها إحسان للمشهود له مع أنها كذب وبهتان وفجور وضلال، وهي في حقيقة أمرها من قول الزور ومن شهادة الزور التي ذكرها سيد البشر صلى الله عليه وسلم بأنها من أكبر الكبائر. إن كثيرا من الناس يتساهل بهذه الأقوال من شهادة بباطل، ولا سيما إذا كانت تلك الشهادة أو ذلك القول لا يوجه إلى شخص من الأشخاص، ألا يقصد به الإساءة إليه، وإنما أريد به نفع المستشهد في أي نوع من الأنواع التي يشهد بها له وهو كاذب، أو يقولها عنه وهو كاذب، فهي في الحقيقة من شهادة الزور ومن قول الزور. والمخبر عن دين الله والمبلغ رسالات رب العالمين يخبر أنها من أكبر الكبائر. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يؤدي خبرا أو يدلي بشهادة أو يتحدث عن شخص من باب تزكية أو بيان صفة، أن يتقي الله جل وعلا فيما يقول، وأن يعلم أنه محاسب على كلامه، وأن أكثر ما يكب الإنسان في نار جهنم اللسان، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ملاك الأمر، لما ذكر له الإسلام وعموده وذروة السلامة والأمور العامة، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال بلى، قال أمسك عليك هذا، وأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أي إلا ثمرات. الزارع عندما يزرع ويجود زرعه ويحل تحصيل الثمرة يحصد الزرع وهذا حصيدته. وهذا المطلق لسانه بقول الزور وشهادة الزور ونقل الكذب والغش للناس بالحديث والخبر، هذا أطلق لسانه فيما يورده إلى نار جهنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر لأصحابه رضي الله عنهم: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني مع فرائض الإسلام. فإذا أمكنه أن يمسك بلسانه ويصونه فلا يتكلم إلا بحق، لا بشهادة ولا بتزكية أحد وتوثيقه ولا بتجريحه وذمه، لا يتكلم إلا بحق موقنا، يفعل ذلك موقنا أن عمله هذا محصن عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكتاب الذي يعرض يفزع له المفرط، ومنهم شاهد الزور ومنهم القائل بالزور، عندما يرى الفجائع وينظر إلى الفضائح يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل كبير وصغير مستقر. فليحرص المسلم إذا هم بقول أن يفكر هل هذا القول له أو عليه، فإن كان له بمعنى أنه طاعة لله يفرح بأن يراه يوم القيامة عندما يعرض الكتاب فليقدم، وإن كان عليه فليكن فارا منه فراره من السبع المفترس، وإن كان لا له ولا عليه فهل يرغب بأن يملأ صحائفه بما لا يفيد؟ لأن نفسك إن لم تشغلها بحق شغلتك بباطل، ولأن صحائفك إن لم تأملأها بالخير والتقى امتلأت بالشر والأذى. فليتق الله كل مسلم. إن كثيرا من المجالس للرجال والنساء إنما يعمرها القيل والقال وقول الزور إلا من لطف الله به ورحم. فينبغي لك إذا جلست مجلس أيها المسلم الرجل وامرأة أن تتعاهد نفسك وأن تصون لسانك، وإذا انفلتت منك فلتات ولم تستطع أن تستردها فاختم مجلسك بالتوبة والاستغفار. فقد أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تختم المجالس بالاستغفار، وأخبر أن المجلس إن كان مجلس طاعة وتقى وخير كان ذلك الاستغفار كالطابع كالقفل عليه يحرزه ويصونه، وإن كان ذلك المجلس مجلس تخليط وعبث ولهو وقول زور كان ذلك الاستغفار كفارة ذلك المجلس. فلتتعاهد نفسك أيها المسلم في كل مجلس تجلسه عندما تريد النهوض منه والافتراق عمن كان فيه، بادر إلى التوبة والاستغفار. ثم إن الاستغفار كما له أثر في حفظ الأعمال وتكفير السيئات له أثره أيضا في سعة الرزق وحصول الذرية المباركة، كما قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تغفر لنا في هذا المكان أجمعين، وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت خلقك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا في كل بلادنا الإسلامية، واجعل اللهم ولاية المسلمين في كل بلد من بلادهم بيد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم أصلح حال المسلمين. آمين. اللهم أصلح حالهم. آمين. واجمع كلمتهم. آمين. وانصرهم، وانصرهم بالحق ولا تنصر عليهم. آمين. اللهم أشرع جائعهم. آمين. واكس عاريهم. وأغني فقيرهم، وأعز ذليلهم، واشف مريضهم، وانتصر لمظلومهم يا حي يا قيوم. اللهم ثبتهم بقولك الثابت في دنياهم وأخراهم. اللهم لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأقلت عثراتنا وأعتقت رقابنا من النار وأعتقت رقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر لقرباتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام للقيام بأمرك والنصح لعبادك وحمل عبادك على طاعتك وحملهم يا إلهنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم رعاة أمنا يخافونك ويرفقون بعبادك ويحسنون إليهم ويتقونك فيهم. اللهم من سبق في علمك أن بقاءه في عبادك شقاء ومضرة، اللهم عاجلهم باستبداله بمن يخافك ويرجوك. آمين. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حي يا قيوم. وخص يا حي يا قيوم من وليته أمرنا في بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد. آمين. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته. آمين. وإخوانه وأعوانه. آمين. وبارك له فيما رزقته ووفقه لكل خير وجنبه كل شر، واستعمله يا إلهنا بما يعود على عبادك في هذه البلاد وفي سائر بلاد الإسلام بالخير والعز والمنعة. آمين. إنك مجيب الدعاء. آمين. اللهم وفقه واجعل أعماله كلها في صالح الإسلام وعز المسلمين، وكافئه على ذلك يا إلهنا عاجل غير آجل بإعلاء كلمة الحق وانتصار الحق على الباطل وانتصار المسلمين على الكافرين. آمين. يا إلهنا اللهم وفقه لنصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آمين. وقمع الباطل. آمين. وإعلاء شأن الحق يا ذا الجلال والإكرام. وجازه وكافئه على كل خير بعز الدنيا وانتصار الحق وصلاح هذه البلاد والأمة الإسلامية، إنك مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم اشدد وطأتك على اليهود والنصارى وعلى سائر الكفرة الظالمين، وخص منهم بمزيد من العذاب من زاد شرهم وعظم أذاهم وتجبرهم على المسلمين، واجمع كلمة المسلمين إنك مجيب الدعاء على الحق والهدى، وانصرهم على أعدائك أعداء دينك يا إله العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة: هل المرأة التي تقضي فترة الحداد 14 تحسب الأيام بالهجري أو بالشهر الميلادي؟ بل بالشهر الإسلامي، هو الشهر المعتبر وهو الذي فيه المواقيت الذي يقول الله فيه: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهذه هي المواقيت. نعم. يقول: هل التقارير التي يعدها الرؤساء رؤساء الإدارات لموظفيهم ويرفعون لهم الدرجات وهم أدنى منها أو العكس من شهادة الزور؟ لا شك من وصف إنسانا بمزايا ليست فيه فهذا من قول الزور وشهادته. نعم. هل تصلى سنة الطواف في الحجر؟ لا حرج، أفضل مكان لها خلف المقام، لكن في زحام الطائفين الطائفون أحق بالمطاف من المصلين، فإذا صلى الإنسان في الحجر فلا حرج، لأن الحجر لا يجوز أن يدخل الطائف معه في طوافه، ومن دخل في المطاف في الحجر في شوط من أشواط طوافه لم يعتد بذلك الشوط. تقول السائلة: هل تقويم الأسنان يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله؟ أرجو أن هذا يكون أيسر إن شاء الله. هل صلاة المرأة كاشفة العينين بالنقاب صحيحة؟ هي صحيحة، لكن إن كانت تصلي في مكان لا رجال فيه فيجب عليها كشف وجهها، وإن كانت في مكان يراها الرجال فصلاتها بالنقاب مطلوبة. يقول: توفي والدي، هل أؤدي عنه عمرة؟ إن أديت عنه عمرة فهذا إن شاء الله من البر. يقول السائل: أسرة جاءت من الرياض بقصد العمرة وأتوا عن طريق الطائرة ولم يحرموا من الميقات، وأقاموا في جدة حوالي 20 يوما، ثم ذهبوا من جدة إلى الطائف فأحرموا من الميقات وأدوا العمرة، هل عليهم شيء؟ لا شيء في ذلك، لو أحرموا من جدة وهم أتوا العمرة وجبت عليهم الفدية، لكن لما ذهبوا إلى الطائف وأحرموا من هناك فإن ميقات أهل الطائف وميقات من جاء من نجد هو قرن منازل، أعلاه وادي محرم وأسفله السيل. يقول: لدي مبلغ وقدره 5000 ريال منذ سنة تقريبا، وأحيانا أعطي بعض الناس ديونا من هذا المبلغ ويضعونه على حسابي في البنك وهو لوالدتي، هل فيه زكاة وما نصابه؟ إن كانت والدتك على قيد الحياة فهي المخاطرة في الزكاة، الألف زكاته 25، فزكاته 5125 ريالا. إذا فوضتك بأن تخرج الزكاة فأخرجها، وإن تولت ذلك هي فهي مخاطبة بها. يقول: أنه السفر إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل أصلي العصر بعد الجمعة قصرا، وهل علي طواف وداع؟ طواف الوداع لا يجب على المعتمر، من وادع عند السفر فهو الأفضل، ومن لم يوادع لا شيء عليه. وأما جمع العصر في مكة بعد صلاة الجمعة إذا كنت لم تزد على 4 أيام في مكة فهو إن شاء الله جائز، تحصيلا ل100,000 صلاة بصلاة العصر وتخفيفا عليك. وإن كنت أمضيت أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، والمقيم لا يجمع الصلوات. قدمنا إلى مكة وبعد الإحرام من الميقات معنا فتاة جاءها الحيض، هل يمكن لها أن تدخل الحرم أم تجلس خارج الحرم؟ بل تجلس خارج المسجد. هل يجوز أن أدعو بما شئت في الركوع والسجود؟ نعم يجوز، لكن بعد ما تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وتكررها، وبعد ما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى وتكررها. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديث لكنه ليس من الصحة بمكان. هل هناك حديث يدل على أن السيئات تضاعف في مكة؟ فقد سمعت أن ابن عباس كان لا يسكن مكة لهذا السبب. هو من أهل مكة وإنما يغادرها ويذهب للطائف، لكنه تروى عنه أنه يخشى من مضاعفة السيئات. والصحيح أن السيئات لا تضاعف عددا، فإن الله قال ولا يجزى إلا مثلها، بنص القرآن أن من عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها، لكن قد تعظم السيئة في الحرم تبعا لشرف المكان، لأن انتهاك شرف المكان أعظم من انتهاك شرف غيره. يقول سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل من قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه ألا يقرأ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فتعاظم ذلك المشقة، هم أصحاب عمل وفي نهارهم يكدحون في عمل، وبعد العشاء يجدون أنفسهم محتاجين للنوم والراحة، فاستعظموا فقال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول البعض